شرف الدنيا يا فأنت من شرف الدنيا بطلعته ومن به لحم الدارين نعتصم صلوا على نور الذي عرج السماء فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. جدت سليمة بالوصال تكرما.

أسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، الله الله وردنا يوم النشور. الأمر المطاع من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالع البدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.